الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ذكر صفات الحديث الصحيح، الحديث الذي ينقل إلينا بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. وطبعا بتتفاوت كما يقول ابن حجر، وتتفاوت رتبه يعني في الصحة وقوة الصحة، صحة الحسن، صحة للذات وصحة لغيره، حسن لذاته حسن لغيره، تتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف: خفيف الضبط، قوي الضبط، ثقة، تم الضبط، تم العدالة، وهكذا. فتتفاوت رتب الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فيكون له رتب بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية. وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دون. فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد. في بعض الأئمة يقول لك أصح الأسانيد فلان عن فلان فلان، يعني الزهري عن سلمة بن عبد الله عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب، عن سلمة بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر، إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. ودونهما في الرتبة مثلا رواية حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس، ودونها في الرتبة رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، لكن تتفاوت الدرجة، تتفاوت الدرجة. الحافظ يقول في النزهة: المرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة، يعني لا تطلق. نعم يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحية على ما لم يطلقوا. قال المناوي في الواقيت والدرر بعد ذكره لكلام الحافظ السابق، ولهذا اضطرب من خاض في ذلك فقال: كل بحسب ما رأى، إذ لم يكن عندهم استقراء تام، وإنما رجح كل منهم ما رجحه بحسب ما قوي عنده، سيما إسناد بلده لكثرة اعتنائه به. وقال: وفائدة التقسيم المقرر تظهر عند التعارض والترجيح، وهذا كله اصطلاح المحدثين، أما الفقهاء فإنهم قد يرجحون بما لا دخل له في ذلك، كما صرح به الزركشي وغيره. قال: ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، يعني شرط البخاري يرجح على شرط مسلم. معنى العبارة تفاوت الأوصاف للتصحيح في القوة، فقدم في الصحة بحسب المرجح الذي خرج الحديث صحيح البخاري على مسلم، لأن شرط البخاري أقوى وأتم ومن صحيح مسلم، وعليه يقدم بعدهما على ما كان على شرطهما. يبقى البخاري مسلم ما كان على شرط البخاري ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان على شرط مسلم. طيب، أسباب ترجيح وتقديم صحيح البخاري: لماذا الجميع يقدم صحيح البخاري والدنيا كلها تعلم أن البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل؟ لشدة الشرط الذي وضعه البخاري رحمه الله تعالى في قبول الحديث، ولذلك حتى أحيانا قد يصح الحديث عنده ولا يلحقه بالصحيح لأنه لا يقع تحت شرطه. يبقى هناك أسباب إجمالية لاتفاق على أمرين، وهما البخاري أعلم بالفن من مسلم، وهو شيخه وأستاذه، لذلك لما سأله مسألة وأجابه قال: دعني أقبل يديك يا أستاذ الأستاذين، وإن كان مسلم لم يروي في صحيحه عن شيخه البخاري. ربما قالوا يعني بعض العلم يقول غيره، وهذا مستبعد عن مثل هؤلاء، وبعضهم يقول لكثرة ما رمي به البخاري، رمي بالقول بخلق القرآن لما قال لفظ بالقرآن مخلوق، والفتنة في البخاري معروفة، والفتنة التي خرج من بلده بسببها وسأل الله عز وجل أن يقبض روحه بسببها، وكان الأصل في هذه الفتنة شيخ البخاري محمد بن يحيى الذهلي، والبخاري روى عنه في الصحيح أصلا، فكان سبب في هذه الفتنة، وكان سبب في التضييق على الإمام البخاري عليه رحمة الله. يعني لا يسلم الغيرة بين أهل العلم معلومة، وهو أمر كأنه حتم وسنة من سنن الكون في من سنن الله عز وجل في الكون. ولذلك ابن عباس يقول: إذا تصارعوا أو تنافسوا فعلوا، هذه العبارة ابن عباس، فعلوا فعل الحمير في الزريبة، يعني يتناطحون تناطح شديد. فالغيرة بين أهل العلم، وعموما ليس بين أهل العلم فقط، وإنما بين أصحاب الصنائع، كل أصحاب صنعة واحدة لهم عندهم غيرة من بعض. ولذلك الذهبي له عبارة رائقة جدا يقول فيها: وكلام الأقران يطوى ولا يروى. لماذا؟ لأنه يعني قد يكون في غيرة، قد يكون في حسد. مسلم كان يتعلم من البخاري ويشهد له بالتقدم والتفرد طبعا. طيب، أسباب تفصيلية: إن شروط الصحة أقوى وأتم في صحيح البخاري، من صحيح مسلم، والدليل على ذلك من أوجه اتصال السند، البخاري لا يحكم بوصل المعن عن إلا إذا ثبت لقاء المعن عن للمعن عن عنه، لابد من اللقاء ولو مرة واحدة. مسلم يقول لو أمكن اللقاء يبقى خلاص صحيح. عدالة الرواة وضبطهم، هناك عدة أسباب جعلت هذا الشرط أقوى وأتم في البخاري من مسلم، والبخاري يخرج حديث الثقة المتقن الملازم لمن أخذ عنه ملازمة طويلة، ولا يخرج لمن يلي هذه الطبقة إلا في المتابعات أو انتفاء، ومسلم يخرج لهذه الطبقة أصولا كما يخرج للتي قبلها. نسبة من تكلم فيهم وهم من شيوخ البخاري في مقابل من تكلم فيهم وهم ليسوا من شيوخه أكبر من نسبة من تكلم فيهم وهم من شيوخ مسلم في مقابل من تكلم فيهم وهم ليسوا من شيوخه، ولا شك أن المحدث أعرف بحديث شيوخه ممن تقدم منه. السلامة من الشذوذ والعلة، وده الشرط الرابع الذي ذكره أو الثالث. الأحاديث التي انتقدت في الصحيحين يختص البخاري منها ب 73، اللي انتقد على مسلم 95 واتفق على 32، هذا ما صرح به الجمهور، وتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد التصريح عن أحد بنقيده إلا ما نقل عن أبي علي النيسابوري وبعض المغاربة بتقديم صحيح مسلم، والذي يظهر أنه لمعنى غير معنى الصحة من لأن حسن السياق كما قلت قبل ذلك وجودة الوضع والترتيب، وقد بين ذلك ابن حجر أتم البيان في أكثر من موطن في النزهة وهدي الساري مقدمة صحيح الفتح والنكت وكذا السخاوي في فتح المغيث. أما ما رواه ابن أبي حاتم والبيهقي كلاهما في مناقب الشافعي أنه قال ما على ظهر الأرض كتاب في العلم بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك، فكان قبل وجود صحيحين البخاري ومسلم، فالإجماع كأنه قائم على ترجيح كتاب الإمام البخاري. طيب معنى ما كان على شرطهما، قال الحافظ المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح. قال في النكت ولا يلزم من كون رجال الإسناد من رجال الصحيح أن يكون الحديث الوارد به صحيحا، لاحتمال أن يكون فيه شذوذ أو علم. قال ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأ، تكلم ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم، بل ذلك يتوقف على النظر في أنه كيف روى عنه وعلى أي وجه، لابد أن يعرف هذا وعلى أي وجه روى عنه. وبمثل هذا الكلام قال في شرح مسلم كما في النكت، هذا الكلام صريح بأن مجرد ذكر الراوي في الصحيحين أو في أحدهما لا يكفي للحكم عليها وعلى ما رواه بأنه على شرط الصحيحين أو أحدهم، بل لابد من توفر أمور أخرى، منها أن يكون الإسناد على نسق كامل صورة الاجتماع من أول السند إلى آخره في الصحيحين، أن تكون الكيفية المخرج لهم بها احتجاجا في الأصول لا استشهادا، ليس في الشواهد ولا على سبيل الانتقاء، انه لان ما ورد في الصحيحين من احاديث الرواة الضعاف فانما انتقوا من احاديث البخاري انتقى وكذلك مسلم انتقى من احاديث هؤلاء الضعاف، وما يعلمون انه صحيح فقد يخرجان من حديث الراوي عن بعض شيوخ ولا يخرجان عن شيخ معين مع ثقة ذلك الشيخ لكون الراوي عنه ضعيفا فيه، وذلك كسفيان بن حسين خرج له ما لم يكن من حديثه عن الزهري انه كان ضعيفا فيه، أو يخرجان لراوي في بعض حديثه ضعف فينتقيان منه ما هو محفوظ دون سائره كتخريجهما لإسماعيل بن أبي أويس وشبهه، أو يخرجان من روايات الثقات الموصوفين بالتدليس ما ثبت أنهم لم يدلسوا فيه، أو الذين اختلطوا في أواخر أعمارهم ما ثبت أنه ليس مما ضر به الاختلاط، أن يتوفر في المتن الشهرة وعدم المخالفة للأصول، أن يكون سالما من الشذوذ والعلة سواء في الإسناد أو في المتن. تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم تقديم أغلبي، يعني أغلبي أغلب البخاري يقدم على أغلب مسلم. قول الهيثمي رجال ورجال الصحيح لا يفهم منه أن معناه أن شرطه يساوي شرط البخاري أو مسلم، لكن الذي يفيد أن الرواة المذكورين وقع ذكرهم في أحد الصحيحين، هذا معنى هم رجال البخاري ومسلم. مصطلح على شرطهما بدأ لم يكن معروفا إلا بعد عصرهما بفترة، ولعل أول من استخدمه الدارقطني عليه رحمة الله، وذلك في كتابه الإلزامات والتتبع حيث ألزم الشيخين إخراج أحاديث لم يخرجاها وهي على شرطهما. التعريف السابق لمعنى على شرطهما هو الصحيح المعتمد، ومن أهل العلم من كان يكتفي بمجرد ذكر الرواة في الصحيحين ولا يلتفت لأي شيء آخر فيحكم على الحديث بذلك أنه على شرط الشيخين كالنووي وغيره، كما نص على ذلك تقي الدين الشماني في شرح نظم النخبة. واصطلح الحاكم أنه يحكم بشرطهما لمن هو مثل رجال الصحيح ولا يشترط أن يكونوا أنفسهم، فقال في مقدمة المستدرك وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخات رضي الله عنهما أو أحدهما. والعراقي فهم هذا منه، وخالفهما ابن الصلاح كما في علوم الحديث والنووي كما في التقريب وابن دقيق العيد كما في الاقتراح وابن القيم كان في المنار المنيف، والذهبي في تلخيص المستدرك وحملوها أنه يقصد رجال الصحيح أنفسهم أو رجال الصحيح أنفسهم، والأول أشبه لأنه ظاهر كلام الحاكم نفسه كما مر، وهو الذي رجحه الحافظ. ذكر أهل العلم أن أصح ما صنف في الصحيح بعد الشيخين ابن خزيمة وابن حبان وأبو عوانة والحاكم، وأن صحيح ابن خزيمة أصح من صحيح ابن حبان، وصحيح ابن حبان وأبو عوانة أصح من مستدرك الحاكم لتفاوتهم في الاحتياط وتوسع الحاكم وتساهله، وليس واحدا منهم لاحقا بالصحيحين إلا في مجرد التسمية فقط، لكن لا يلحقان بهما أبدا. وكذلك قد يضاف لذلك المنتقى لابن الجرود والمختارة للضياء المقدسي. فيقول فإن خف الضبط، يعني إن كان تم الضبط يبقى ده صحيح. طيب الضبط يخف الضبط ليس ضبطا تاما، يقول فالحسن لذاته. فالحافظ يقول في النزهة فإن خف الضبط أي قل يقال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد. نحو حديث المسطور إذا تعددت طرقه، ومسطور لكن في طرق كثيرة، وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعف. وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به، الحسن لذاته يحتج به وإن كان أقل درجة. طيب الحديث الحسن ينقسم، قلنا حسن لذاته وحسن لغيره. الحسن لغيره هو الذي عبر عنه أن حسنه بسبب الاعتضاد، يعني هو أصلا في ضعف وموجود من طرق آخر كذلك في ضعف، فإذا انضم الاثنان صار حسنا لغيره. طب تعريف الحسن لذاته، الحسن لذاته الحسن مأخوذ من حسن الحسن ضد القبح، وحسن فهو حسين إلا أنه جاء نادرا فقالوا حسن، واصطلاحا ما اتصل سنده، يبقى اتصل سنده بنقل عدل. ها احنا هنا كنا تم الضبط، لا هنا خف ضبطه، غير معلل ولا شاذ. هذا التعريف مقتضى كلام الحافظ، ومراده في ذلك أن الحديث يكون حسنا بمجرد وجود خفة الضبط ولو في طبقة واحدة، وإن كانت عبارته موهمة أنه يشترط في الحديث الحسن خفة الضبط في جميع طبقات السند، ولكن صنيعه وتطبيقاته العملية أكبر شاهد على أن مراده هو الأول. اعترض كل من تلميذ الحافظ قاسم بن قتلبغة كما في حاشيته والصنعان في توضيح الأفكار على عدم تمييز قدر الخفة التي تميز بين الصحيح والحسن. ما هو القدر؟ قال ابن قتلبغة لم يحصل بهذا تمييز الحسن لأن الخفة المذكورة غير منضبطة. قال الصنعاني في معرض تعقبه على الحافظ نفس الكلام، قال أنه غير منضبط لأن خفة الضبط أمر مجهول، والجواب إن خفة الضبط لا تطلق في الإصلاح إلا على من ضعفه واضح، إن كان ضعف واضح لا يقال خفيف الضبط، وإن كان يقوى بالانجبار بل معناها أن الرجل عنده أصل الضبط لكن فيه خفة، وهذا لا يقال في الضعيف فضلا عن الضعيف جدا. وهذا فيه رد على ابن قتلبغة والصنعاني. الشماني في العالي الرتبة شرح نظم النخبة ونقله عنه السيوطي في تدريب الراوي لعله أسلم من الفرضات وأضبط من تعريف ابن حجر، وهو خبر متصل قل ضبط راويه العدل، يبقى عدل، وارتفع عن حال من يعد ما ينفرد به منكرا، لأن في النكارة معناه أن راوي ضعيف أصلا ويخالف الثقات، فهذه نكارة وليس بشاذ ولا معلل. مثال للحديث الحسن لذاته، أعطيني مثال، والأمثلة كثيرة جدا. مثل الحافظ في النكت بما رواه ابن ماجه عليه رحمة الله في السنن من طريق المهاجر أبي مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه به في التوقيت في المسح على الخفين قائلا بعد أن ذكر الكلام في حال المهاجر فهذا على شرط الحسن لذاته كما تقرر. حجية الحديث الحسن هل هو حجة ولا ليس بحجة؟ يشارك الصحيح في الاحتجاج به ولكنه دونه في الاحتجاج، وقد نقل الاتفاق ابن الصلاح وغيره على الاحتجاج به. طب مراتب الحسن، الحديث الحسن، الحديث الحسن مشابه للحديث الصحيح في انقسامه إلى مراتب، الصحة مراتب وكذلك الحسن مراتب، وبين ذلك الذهبي رحمه الله حيث قال في الموقظة فأعلى مراتب الحسن في سلاسل معروفة، احنا قلنا على مراتب الصحيح مثلا مالك عن سالم عن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن عمر مثلا دي الأقوى، وذكر سلاسل. لكن هنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، سلاسل معروفة بالحسن. القول بأن الترمذي أول من عرف الحديث الحسن بمعنى خاص به، يعني الحسن يذكر، كلمة الحسن يذكر قبل الإمام الترمذي لكن عرفه بمعنى خاص، لكنه ليس أول من استعمل ذلك، لأن يعني هذا كان مستعملا قبله. وسبب إرادة هذه التتمة أن شيخ الإسلام قال في مجموع الفتاوى ونحوه في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، والترمذي أول من قسم الأحاديث إلى صحيح وحسن وغريب وضعيف، ولم يعرف قبله هذا التقسيم عن أحد، وأنا أظن أن شيخ الإسلام يعني هذا الاستدراك على شيخ الإسلام ربما لم يكن صوابا، ولكنه ربما عنا بذلك الحسن عنده على اصطلاحه هو، فكلامه هذا محمول على أن الترمذي أول من خصه بهذا المعنى الذي قال به. فالاستعمال وتقسيم الحديث المقبول إلى صحيح وحسن كان موجودا، ومثل هذا لا يخفى على شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، لأن استعمله مثلا إمام مالك، واستعمله ابن المديني، علي بن المديني إمام الكبير، قال ابن حجر في ثنايا كلام على هذا المعنى في النكت: وأما علي بن المديني فقد أكثر من وصف الأحاديث بالصحة والحسن في مسنده وعلله، فظاهر عبارته أنه قصد المعنى الاصطلاحي وكأنه الإمام السابق لهذا الاصطلاح. وعنه أخذ البخاري ويعقوب بن شيبة، علي بن المديني شيخ الإمام البخاري عليه رحمة الله. طيب هل هناك معاني أخرى للحسن؟ نعم، وقع إطلاق لفظ حديث حسن في كلام بعض المتقدمين لمعاني متعددة ليست من المعنى الاصطلاحي في شيء جمعه كل ما يستحسن في الرواية لشيء ما، سواء كان هذا الشيء له علاقة بثبوت الحديث أو ليس له علاقة، والقرينة هي التي أخرجت المراد به عن المعنى الاصطلاحي. ومن هذه المعاني معنى النكارة أو الرد، وشاهده مرواه ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل، والعقيلي في الضعفاء، وابن عدي في الكامل وغيرهم، أن أمية بن خالد قال: قلت لشعبة: ما لك لا تحدث عن عبد الملك ابن أبي سليمان؟ قال: تركت حديثه. قال: قلت تحدث عن فلان وتدح عبد الملك ابن أبي سليمان؟ قال: تركته. قلت أنه كان حسن الحديث. قال: من حسنها فررت، من حسنها فررت. والمقصد أن معرفتنا بالمعاني المختلفة للمصطلح الواحد يساعدنا على معرفة الأحكام المترتبة. لابد تعرف الاصطلاحات العلماء، فقد يكون مصطلح في عصر يختلف عنه في العصر الذي بعده، يختلف عنه في العصر الذي بعده، وهذا العالم يستخدم هذا المصطلح بمعنى في كتبه والآخر يستعمله بمعنى آخر، فلابد من معرفة هذه الخلافات. طيب أين نجد الحديث الحسن؟ لا يوجد كتاب من كتب السنة يخلو من هذا، من الأحاديث الحسنة بهذا التعريف. قال: وبكثرة طرقه يصحح. الحديث الحسن يعني لو كثرت طرقه يكون صحيح، صحيح لغيره يعني ليس صحيحا لذاته، فيحكم للحديث الحسن لذاته بالصحة إذا تعددت طرقه، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحديث عن راوي الصحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد. اشتراط الحافظ رحمه الله أن يكون المتابع أقوى من المتابع أو مساوي له، فقال في تقرير كما نقل عنه تلميذه قاسم بن قطلبغة في حاشيته: يشترط في المتابع أن يكون أقوى أو مساويا، حتى لو كان الحسن لذاته يروى من وجه آخر حسن لغير ولم يحكم له بالصحة. قلت قاسم يعني: هذا معنى قوله: ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو انفرد. فقوله لذاته احتراز عما ذكر، وهو الذي يروى من وجه آخر حسن لغير. أمثلة: حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. محمد بن عمرو بن علقمة مر علينا في السلاسل الحسنة، هو مشهور بالصدق والصيانة، لكن لم يكن متقنا حتى ضعفه بعض أهل العلم من جهة حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن. فلما انضم إلى ذلك كونه روي من وجه آخر، الحديث صحيح خلاص حكم بصحته، فروى الترمذي في جامعه وقال: حديث أبي سلم عن أبي هريرة صحيح، لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي هريرة إنما صحح لأنه قد روي من غير وجه، تعددت أوجهه وطرقه. حديث البخاري في صحيحه عن أبي بن العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبين هذا فيه ضعف لسوء حفظه، فحديثه حسن، لكن تبعه عليه أخوه عبد المهيمن بن العباس فارتقى إلى درجة الصحة، لذلك أخرجه البخاري وإن كان عبد المهيمن فيه ضعف. ذكر ابن حجر في الفتح أن رواية عبد المهيمن عند ابن مندة، الله أعلم، رواه البخاري كذلك. تعرف شامل بقى للصحيح بنوعي، يعرفه ابن حجر بقوله في النكت: هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه، يعني عن تمام الضبط، إذا اعتضد عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا، وهذا تعريف يشمل الصحيح ويشمل كذلك الحسن. طيب قال: فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. يعني إن جمع لفظي الصحيح والحسن في وصف حديث واحد يقول هذا حديث صحيح حسن أو حسن صحيح، كقول الإمام حديث حسن صحيح، فللتردد الحاصل من ذلك الإمام، يعني قد يقول ذلك لأنه متردد، أو لأن له إسنادين، إسناد صحيح وإسناد حسن. إذا قال حسن صحيح. قال فإن جمع على الحسن والصحة فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. هناك من الأئمة من أكثر من هذه العبارة، حديث حسن صحيح، منهم علي بن المديني عليه رحمة الله شيخ البخاري، والإمام أحمد، والبخاري نفسه، ويعقوب بن شيبة السدوسي، والترمذي، وأكثر جدا من الوصف بذلك كما في جامعه. وإليه يتبادر الذهن، مجرد الحسن صحيح رأسك تذهب إلى سنن الإمام الترمذي مباشرة. أبو علي الطوسي حيث جمع بين الصحة والحسن في كتابه المسمى بالإحكام المطبوع باسمه مختصر الإحكام، مستخرج على جامع الترمذي، ونص على ذلك قاسم بن قطلبغة في حاشيته، والدارقطني كذلك. فمقتضى قول الإمام حسن صحيح إذا حصل التفرد أنه أدنى مما قيل فيه صحيح، كأنه أقل، لأن الجزم أقوى من التردد. ومقتضاه إذا لم يحصل التفرد أنه أقوى مما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي. وهذا هو رأي الحافظ رحمه الله، وإن كان خالفه غيره في هذا الفهم، بل هو نفسه رجح في النكت جواب ابن دقيق العيد، فلعدم الإطالة ينظر كتب المصطلح. طبعا يعني لا نريد أن نتكلم في هذه المسألة كثيرا. ابن رجب يقول في شرح العلل إن الترمذي يجمع بين الحسن والصحة في غالب الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها والتي أسانيدها في أعلى درجات الصحة، كمالك عن نافع عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن أبي، أسانيد قوية جدا. ولا كان الترمذي يفرض الصحة إلا نادرا، وليس ما أفرض فيه الصحة بأقوى مما جمع فيه بين الصحة والحسن. قال المناوي عن قول الحافظ، وهذا كله مركب من أجوبة ثلاثة لابن الصلاح وابن دقيق العيد وابن كثير، وليس للمؤلف من ذلك إلا الجمع. أتكلم عن ابن حجر عليه رحمة الله. هناك صيغ بقى يستعملها الأئمة للدلالة على قبول الحديث. حقيقة كل مثلا تسرع الحديث يقول حديث جيد صحيح، كان في درجة حديث قوي، حديث ثابت، حديث صالح، حديث معروف، حديث محفوظ وشبه. وهذه الأوصاف تفيد القبول، وربما اندرجت تحت الصحيح أو تحت الحسن، وربما دلت على الضعيف الصالح للاعتبار. والأخيران منها وهما المعروف والمحفوظ لا يلزم منهما القبول والاحتجاج، فقد يكونان حكم للراجح، وقد يكون الراجح ضعيفا لذلك لذاته، كأنه يختلف في إسناد في إسناد وصلا وإرسالا، فتكون الرواية المرسلة هي المحفوظة، يقول لك محفوظ يعني مرسلا يعني، أو المعروف، هو معروف أن المرسل الذي سقط فيه ما بين التابعي وبين النبي ضعيف. قول الأئمة أصح شيء في هذا الباب لا يشترط أن يكون الحديث صحيح، يقول لك أصح شيء أقواه يعني أقوى شيء في الباب، قد يكون ضعيف. ثم قال رحمه الله، وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، وده مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، إنه بيسموه الشذوذ. قال وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. العبارة زيادة راوي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لحال رواية من هو أوثق منه، لو وقعت منافية كن شذوذ، لأن لا تستطيع أن تجمع. فصورة زيادة الثقة أن يروي جماعة حديثا واحد، يروونه في إسناد واحد ومتن واحد جماعة، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة. في هذه الحالة قد يكون هذا ثقة وقد يكون ضعيف، ولو ضعيف خلاص حديث منكر، ولو ثقة خالف رواية الثقات وخالفت أو من هم أوثق منه، لأنه قد يكون في النهاية ثقة يخالف من هم أضعف منه، فقد تقدم رواية هذا الثقة على رواية هؤلاء الضعفاء. لكن لو ثقة خالف من هو أوثق منه فهو الشاذ على اصطلاحات المتأخرين، يعني ممكن الثقة هذا يزيد علم لم يأتي به غيره لكنه انفصل عن غيره فيه، فلم يشاركوه في أصل كحديث إنما الأعمال بالنيات، حيث لم يروى إلا بإسناد واحد كما هو معروف، ومن باب أولى الزيادات الحاصلة من بعض الصحابة على صحابين آخر، إذا صح السند إليه فلا يختلفون في قبولها، كحديث حذيفة في صحيح مسلم، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، حيث أن أكثر الأحاديث كحديث أبي ذر وجابر وأبي هريرة، وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، وحديث حذيفة لم يروى بإسقاط هذه اللفظة وإثباتها، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيحين بخاري وأطرافه فيه ومسلم في آخر من يخرج من النار، وإن الله تعالى يقول له بعد أن يتمنى ما يتمنى لك ذلك ومثله معه، قال أبو سعيد الخدري كما في صحيح البخاري وأطرافه في أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ذلك وعشرة أمثاله، كحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين البخاري ومسلم، الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، وحديث ابن عباس أبردوها بماء زمزم. وإنما الزيادة التي يتوقف أهل الحديث في قبولها حيث تقع في الحديث الذي يتحد مخرج مخرج واحد، وصورها محصورة في خمسة، ثلاث في الإسناد ووصل مرسل، يأتي الجماعة كلهم يروون الحديث مرسلا فيأتي الآخر ويرويه موصولا، أو يروونه موقوفا ويتأخر يرفعه، أو مقطوع ويرفعه، والزيادة خلال الإسناد، ومنه المزيد في متصل الأسانيد، وواحدة في المتن وهي زيادة الكلمة أو الجملة أو أكثر، وواحدة مشتركة بينهم وهي الإدراج. وصل المرسل، المقصود بالمرسل هنا ما رفعه التابعي فقط، ما رفعه التابعي، نقول ما رفعه التابعي ولا نقول ما سقط فيه الصحابي، هذا خطأ، حيث أن هناك من أهل العلم من يطلق المرسل على المنقطع، وبالنسبة للمنقطع له مبحث خاص إن شاء الله سيأتي معنا. مثال حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه، حيث رواه مالك في الموطأ عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا، وخلفه معمر فرواه عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر كما في البخاري وأطرفه فيه. ده وصل المرسل، رفع الموقوف، حديث ابن عمر من حلف فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه أيوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر مرفوعا كما عند الترمذي في جامعه وعلله الكبير، وخالفه باقي أصحاب نافع كعبيد الله بن عمرو وغيره فرواه عن نافع عن ابن عمر موقوفا، موقوف على ابن عمر. الزيادة خلال الإسناد، وهي غير ما يدرجه بعض الرواة من تفسير راو مهمل أو الزيادة في اسمه ونسبه أو بيان درجته في الرواية وشبه ذلك، وإنما هي واقعة على صور ثلاث. ما هي الصور الثلاث؟ زيادة راو خلال الإسناد في موضع عن ولم يأتي ذكره في الرواية الأخرى للحديث، فتكشف انقطاعا في الإسناد الناقص لم يكن ليظهر لولا تلك الزيادة. ومثال ما رواه أحمد في المسند عن إسماعيل بن علي حدثنا أبو هارون الغنوي عن مطرف قال قال لي عمران بن حصين حديث، ثم قال عبد الله بن أحمد حدثني نصر بن علي حدثنا بشر بن المفضل عن أبي هارون الغنوي قال حدثني هاني الأعور عن مطرف، فحدث عبد الله أباه بهذا الحديث فاستحسن وقال زاد فيه رجلا في زيادة. المزيد في متصل الأسانيد هو الإسناد الصحيح الذي اتصل برواية العدل عن العدل بما لا يحتمل انقطاع عن مثله، يأتي من وجه آخر صحيحا يقول بعض رواته تلقى بواسطة عن شيخه في السند الأول، ولا يكون من باب الاختلاف الذي يدخله الترجيح، يعني زاد هنا راوي وفعلا روى هذا روى عن هذا في هذا الطريق وفي الطريق الآخر ليس موجودا. وأشار في التتبع كتاب التتبع إلى خلاف على سعيد المقبوري، فبعضهم قال عنه عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه آخرون قالوا عنه عن أبي هريرة مباشرة لم يذكروا أبا سعيد، وكان المجمع على أن الوجهين صحيحان حيث ثبت سماع سعيد من أبي هريرة ولم يعرف بتدليس أو إرسال، سواء ثبت هذا الراوي وجوده أو لم يكن موجودا فهو سمع من أبي هريرة. زيادة ذكر التحديث والسماع بدل العنعنة، ومثاله من روى عن عبد الجبار بن وائل بن حجر سماعه من أبي، والمشهور هو الرواية بالعنعنة. الزيادة في متن الحديث، وهي ما يقع في ألفاظ متن الحديث الواحد المتحد في أصله من مفردة أو مفردات أو جملة أو شبه ذلك، هو كثير في الأحاديث، ومن أمثلته زيادة وإذا قرأ فأنصت في حديث أبي موسى في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى ذلك الدارقطني في التتبع حيث زادها سليمان التيمي عن قتادة عن أبي غلاب عن حطان عن أبي موسى به، وخالف أثبت أصحاب قتادة كشعبة وسعيد وهشام وهمام وغيرهم فلم يذكروها. الإدراج معروف يقع في الإسناد والمتن، دخل حديث في حديث كأن يسوق إسنادا ثم يدخل عليه متنا مرويا بإسناد آخر، أو أن يقع الحديث للراوي بإسنادين أو أكثر ربما اختلفت وصلا وإرسالا أو تفاوتت فيما بينها في المتن زيادة ونقصا فيحمل رواية بعضهم على بعض هنا، أو أن يقع بقصد الفائدة وليس هذا من علل الحديث. مثال قول الزهري في حديث عائشة في بدء الوحي في صحيحين البخاري وأطرافه فيه ومسلم عن تفسير التحنث قالت هو التعبد لله لذوات العدد، هذا لا يضره. حكم زيادة الثقة، متى تعلل زيادات الثقات؟ قال لك ممكن يكون زيادة الوصل في محل الإرسال، يصل في محل الإرسال، أو الراوي في محل العنعنة، زيادة الرفع في محل الوقف، أو الزيادة في متن الحديث، وليس منه المزيد في متصل الأسانيد اللي احنا ذكرناه قبل ذلك، وزيادة التحديث في موضع العنعنة، فهذان لا أثر لهما من حيث الصحة أو الضعف. حكمها ليس القبول مطلقا، يعني لا نقبلها مطلقا ولا نردها مطلقا، فهذا كله لابد من النظر في القرائن المتوافرة فيها كالأحفظ والأوثق والأكثر عددا والأثبت في حال من اختلف عليه إن كان ممن يدور عليهم الحديث وغيرها، فكل حديث له ملابسات تختلف طبعا عن الأحاديث الأخرى، ولا يمكن أبدا أن نجمع كل العبارات في موطن واحد، هذه مسألة كل حديث له القرائن التي منها نعرف، وكذلك يعرف ذلك من خلال ملكة الشخص واستقرائه الواسع. معرفة تلك القرائن وكيفية استخدام الأئمة لها يكون من عن طريق دراسة علم العلل، وأما في حالة عدم توافرها لا يبقى مجال في قبول الزيادة سوى الرجوع إلى الأصل في الثقة، وهو أن يكون مصيبا فيما زاده، ويقال عندئذ إن قبول زيادة الثقة مقبولة. طيب، هناك فقهاء وهم محدثون اعتنوا بتبيين تلك الزيادات، منهم أبو داود في السنن، وأبو بكر بن زياد النسابوري الفقيه البغدادي في كتاب الزيادات على كتاب المزن، وأبو نعيم عبد الملك بن محمد بن علي الجرجاني بخراسان، وبعدهم أبو الوليد حسان بن محمد القرشي والبيهقي في كتاب السنن الكبرى. ربما أطلق بعض العلماء عبارة زيادة الثقة على ما يأتي به الصحابي من العلم في حديث يشاركه فيه صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الآخر لا يذكر تلك الزيادة في حديثه، وهذا من جهة الاصطلاح واسع، لكنه ليس المراد بكلامهم في زيادات الثقات، وإنما يعنون بها زيادات الرواه الثقات في من دون الصحابي أصل الحديث، على اعتبار أن رواية الصحابي حديث مستقل لذاته بخلاف ما تتفرع به تلك الأسانيد منه، فإنها جميعا تنتهي إليه. الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة، ابن حجر يقول في النكت: الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة ظاهر، لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو أو الغفلة إلى غيره من الثقات، إذ لا مخالفة في روايته لهم، بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يرويها من هو أتقن منه حفظا وأكثر عددا، الظن غالب بترجيح روايتهم على روايته، ولذلك يحكمون عليها بالشذوذ. قال علي بن المديني كما في سؤالات ابن أبي شيبة: نظرنا فإذا يحيى بن سعيد يروي عن سعيد بن المسيب ما ليس يروي أحد مثلها، ونظرنا فإذا الزهري يروي عن سعيد بن المسيب شيئا لم يروه أحد، ونظرنا فإذا قتادة يروي عن سعيد بن المسيب شيئا لم يروه أحد. طيب، إحنا نريد أن ندرس كيفية يعني مسألة زيادة الثقة، كيف ندرسها؟ زيادة الثقة وردت في مواضع متفرقة من كتب مصطلح الحديث، مرة تحت عنوان زيادة الثقة أو أخرى ضمن أنواع متعددة مثل المعلول والشاذ والمنكر وتعارض الوصل والإرسال وتعارض الوقف والرفع والمدرج والمزيد في متصل الأسانيد وغيرها مما أدى لتغير الحكم. هذه المسألة على أشكال مختلفة، والصحيح منها ما تقدم هو المنقول عن أئمة أهل الحديث كالإمام أحمد وابن معين وابن المديني وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأصحاب الكتب الستة والرازيين والدرقطني وغيرهم. ولما كان يظهر للناظر في بعض كتب المصطلح أن المحدثين على غير هذا، لدرجة أن ابن طاهر المقدسي كما في اليواقيت والدرر ادعى اتفاق المحدثين على القبول مطلقا، وسبب هذا والله أعلم الاعتماد على كلام لأهل الحديث لا يدل على ذلك، كما أشار إلى ذلك ابن رجب في شرح العلة. لذا لزاما أن تدرس هذه المسألة من بعض الكتب بعينها، في شرح علل الترمذي مثلا والنكت لابن حجر والنزهة وتوضيح الأفكار وإتحاف النبيل وزيادة الثقة للملباري. قال ابن رجب في شرح العلل: لا فرق في الزيادة بين الإسناد والمتن، وهو مفهوم عبارة الحافظ في النكت، وبهذا القول يتبين لنا خطأ من يفرق بينهما كمن ذكرهم الحافظ في النكت أو بعض المعاصرين. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.